إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء الذي نتشرف فيه بتدارس شيء من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصل بنا المقام إلى صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه: حجه صلى الله عليه وسلم، وحج صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج حجة واحدة وقبل ذلك مرتين. نعم. أما حجه صلى الله عليه وسلم قبل المبعث فلم يحصه أحد، ونحن نجزم بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المشاعر، وهناك كان يدعو زائري مكة إلى التوحيد، وكان يقف على القبائل ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. وفي الحج حصلت بيعتا، العقبة الأولى والثانية، لكنه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج ما حج إلا مرة واحدة في السنة العاشرة، وأناب عنه أبا بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهارا بعد أن ترجل والدهن وتطيب، فبات وتطيب فبات بذي الحليفة، وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتي من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم. هنا حفظكم الله نقل المصنف رحمه الله تعالى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب حجة الوداع لابن حزم رحمه الله تعالى، وذكر هذا في أصله في عيون الأثر. فهنا سرد لصفة حجه صلى الله عليه وسلم منقول من كتاب حجة الوداع لابن حزم رحمه الله تعالى. وقوله بعد أن ترجل والدهن وطيب، هذا كله من سنن الإحرام، هذا كله من سنن الإحرام. ترجل أي سرح شعره، سرح شعره. قال: فبات بذي الحليفة. ذي الحليفة المشهور ميقات أهل المدينة، ولما مر عليه يسميه العامة آبار علي. وعلي هذا في الحقيقة ليس علي بن أبي طالب، وإنما هو أحد الأفارقة، أحد ملوك الأفارقة. حج مرة فأحصر في ذي الحليفة فلم يجد الماء وتعجب ألا ماء، فأمر بآبار فحفرت الحجاج على نفقته جزاه الله خيرا، فسميت بآبار علي، أحد ملوك الأفارقة. حج فلما أحصر عن الماء تعجب، قال: كيف ما في ماء في الميقات؟ فأمر بآبار فحفرت الحجاج. والرافض يزعمون أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذا المكان، وسموه على كل حال آبار علي نسبة إليه. وكما قيل: لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، كلما أردت شبهة اخترعوا شبهة أخرى، لا تنتهي صلى الله شرهم. نعم. فأحرم بهما قارنا ودخل صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا حفظكم الله قول صأتان الليلة آتي من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، يعني العقيق، وادي العقيق، ونحن على طرفه، نحن الآن على طرف هذا الوادي المبارك وادي العقيق، وهو وادي مبارك، ولا يشرع أن يشد المسلم رحله إليه، لا يشرع. نعم، وادي مبارك من أدركته الصلاة فيه صلى، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شرع لنا أن نخرج إلى وادي العقيق لنصلي فيه، وإنما شرع لمن أراد الإحرام ومر بهذا الوادي أن يصلي فيه، شرع لمن أراد الإحرام ومر بهذا الوادي أن يصلي فيه. وقوله فأحرم بهما قارنا يعني بالحج والعمرة، وهذا هو الصحيح أنه حج قارنا، أنه صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية إنما يفردون الحج إفرادا. نعم. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الأحد بكرة من كداء، بكرة يعني في الصباح بدري، يعني هذه بكرة من كدا، هكذا ضبطها بكدا بفتح الكاف، ويسميه الناس اليوم كدي، ضبطها كدا والناس يسمونها كدي. نعم. من الثنية العليا وطاف للقدوم فرمل ثلاثا ومشى أربعة. وهذا الطواف ركن ولا سنة؟ هذا الطواف ركن من أركان العمرة، لأنه الآن هو قارنا هذا سنة وليس ركن لأنه قارن، إنما هو كل من ركن للمتمتع وسنة للمفرد وللقارن، سنة للمفرد وللقارن، أما المتمتع فهو له ركن. ثم خرج إلى الصفا فسعى راكبا ثم أمر من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة. نعم، هنا حفظكم الله خلاف بين العلماء، هل هذا الفسخ الواجب خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم هو عام؟ والصحيح أنه الوجوب خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. أما بقية الناس فإن الفسخ لهم سنة، ولذلك العلماء يرون أن أنواع النسك ثلاثة، أفضلها التمتع لأنه نسكان كاملان، ثم القران ثم الإفراد. نعم. ونزل بأعلى الحجون، والآن هذا اسم لا زال هو اسم يسمونه الحجون، وهو الحجون بفتح الحاء، اضبطوها إذا شئتم، يعني بعد أن انتهى من عمرته خرج صلى الحجون ونزل بها. نعم. فلما كان يوم التروية توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بها وصلى بها الصبح. وعند الفقهاء هذا التوجه سنة وليس بواجب، هذا التوجه سنة ليس بواجب. نعم. فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة وضربت قبته صلى الله عليه وسلم بنمرة فقام بها حتى زالت الشمس، فخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين. ونمرة خارج عرفة، نمرة خارج عرفة، ولذلك القول الصحيح أن وقت عرفة يبدأ من بعد الزوال إلى غروب إلى فجر يوم العيد، وقت عرفة يبدأ بعد الزوال إلى فجر يوم العيد، ما دخلها النبي إلا بعد الزوال. نعم. ثم راح إلى الموقف فلم يزل يدعو ويهلل ويكبر حتى زاغت الشمس، يعني دخل عرفة، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نعم. ثم دفع إلى المزدلفة بعد الغروب وبات بها وصلى الصبح، صلى قبل هذا المغرب والعشاء، طبعا صلى أول المغرب والعشاء ثم بعد هذا بات صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح صلى الصبح بغلس يعني في أول وقتها، ثم وقف يدعو صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم دفع صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس إلى منى، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وفي ثلاثة أيام التشريق كان يرمي في كل منها الجمرات الثلاث ماشيا بسبع سبع، يبدأ بالتي تلي الخيف ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، ويطيل الدعاء عند الأولى والثانية. نعم. مسجد الخيف معروف، وهذا الترتيب معروف حفظكم في الأيام، في أيام التشريق الأول والثاني والثالث، ولكن حفظكم لا يبدأ إلا بعد الزوال، لا يرمى إلا بعد الزوال، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف يتحين الشمس، فإذا زالت الشمس رمى. ونحر صلى الله عليه وسلم يوم نزوله منى وأفاض إلى البيت فطاف به سبعا، ثم أتى السقاية فاستسقى ثم رجع إلى منى. نحر صلى الله عليه، كان قد أهدى صلى الله عليه وسلم 100 بدنة الذي يلزمه 7 بدنة، لكنه أهدى صلى الله عليه وآله وسلم 100 بدنة، نحر بيده الشريفة 63 بدنة، 63 نحرها بيده صلى الله عليه وسلم، ثم وكل علي رضي الله عنه بنحر الباقي، فنحر علي 37 بدنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم نفر في اليوم الثالث فنزل المحصب وأمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم ثم أمر بالرحيل. نعم. نفر في اليوم الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، لم يستعجل صلى الله عليه وسلم، وإنما أكمل حفظكم 3 أيام التشريق، وهذا من السنة. فنزل المحصب، وهل نزول المحصب سنة؟ الصحيح أنه ليس بسنة، والمحصب مكان حفظكم الله خارج منا، خارج منا بات فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعاش رضي الله عنها أخت النبي يعني تسأله أن يأذن لها بالعمرة لأنها حجت قارنة، حجت قارنة رضي الله عنها، فقالت يرجع الناس بعمرة كاملة وحج كامل، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم تعتمر، فاعتمرت من التنعيم، وليس هذا ميقات، وإنما خارج الحرم، ليس هذا ميقات، لأن المكية إذا أراد أن يعتمر عليه أن يخرج من الحرم في أي مكان كان، من التنعيم أم من غيره. ومن العجيب أن الذي كان يرافقها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، وما اعتمر، ما اعتمر معها، يعني حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرابة 100,000، كما في حديث جابر رضي الله عنه، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 100,000، ما اعتمر منهم واحد. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ذهب مع أختي عائشة، هو حلال محت ما أحرم، وهي اعتمرت، ولذلك دل هذا على أن العمرة غير مشروعة. لكننا لا نقول حرام من كان عنده ظرف خاص كعائشة رضي الله عنها، إنسان صعب عليه أن يعود مرة أخرى، وصاه أبوه الكبير اعتمر عنه، يعني الضرورة القصوى، كما ترون ما يحدث من فساد عظيم بسبب تكرار العمرة من قتال وقتل وزحام شديد، هذا كله بسبب فعل هذا الأمر الذي ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم طاف للوداع وتوجه إلى المدينة. وأما عمر صلى الله عليه وسلم فأربع كلها في ذي القعدة. نعم. وأما فتح الميم، عمره، فتح الميم وضم الراء، عمره، عمره فتح الميم وضم الراء، عمره، صلى فأربع كلها في ذي القعدة. نعم. العمرة الأولى عمرة الحديبية، والتي رد عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث بعدها صلح الحديبية، فأنزل الله في صبيحة ذلك لو إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والثانية عمرة القضية من العام القادم، الحديبية في السنة السادسة، والقضية في السنة السابعة. العمرة الأولى عمرة الحديبية في السنة السادسة، لما صد صلى الله عليه وآله وسلم عن البيت، وحدث بعدها صلح الحديبية، وأنزل الله في صبيحة ذلك لو إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح هو؟ قال نعم. فتح هو؟ قال نعم. العمرة الثانية عمرة القضية في السنة التي تليها، في السنة السابعة، وسميت بالقضية لأن الناس قالوا هذه قضاء لتلك الفائدة، هذه قضاء لتلك الفائدة. العمرة الثالثة عمرته صلى الله عليه وسلم من الجعرانة بعد غزوة حنين، عمرته الثالثة عمرته صلى الله عليه وسلم من الجعرانة بعد غزوة حنين. الرابعة عمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم، الرابعة عمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم، وكلها كما ذكر ذلك يقول منه ابن القيم رحمه الله قال كلها في ذي القعدة. نعم. صفته صلى الله عليه وسلم كان صلى صفته الله المراد بها هنا صفاته الخلقية، عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبيان صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية، لأن هذا من الإيمان به، من الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن تعرف ما أكرم الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية مباركة. ثم يجب عليك أن تعرف هذا وأن تؤمن به، ثم تعرف حفظك الله بعد هذا هذه الرؤى التي تراها في المنام أهو هو صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. فإذا رأيته في المنام على الصفة التي ذكر علماء الحديث فقد رأيته، وإن رأيته على صفة تخالف ذلك فلم تره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن نعتني في هذا الباب لعل الله يرزقنا رؤيته على هذه الصفة التي ذكرها علماء الحديث رضي الله عنهم. هو صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس خلقا كما ذكر واصفه حسن، قال وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يعني ذكر العلماء صفته الخلقية، وأشهرها حديث علي، هذا حديث علي الذي ذكره المصنف رحمه الله. ذكر المصنف هنا رحمه الله حديث علي رضي الله عنه في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث بطوله ضعيف لكن مفرداته صحيحة، أكثر مفرداته في الصحيحين، أكثر مفردات هذا الحديث في الصحيحين، أما بطوله عن علي فضعيف. كان صلى الله عليه وسلم ربعة بعيد ما بين المنكبين، أبيض اللون شربا بحمرة، يبلغ شعره شحمة أذنيه، ولم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة، ظاهر الوضاءة يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر. أقرأ عليكم لتضبطوا حفظكم بالشكل، خير لكم. أقرأ عليكم بعد هذه القراءة. قال كان صلى ربعة، كان صلى الله عليه وآله وسلم ربعة، الربعة معتدل الخلقة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. الربعة هو الرجل المعتدل الخلقة الذي ليس بالطويل الذي يعاب طوله ولا بالقصير الذي يعاب قصره، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، بعيد ما بين المنكبين. أيضا جسده كان كاملا في الطول والعرض. قال ربع هذا وصف لطوله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيد ما بين المنكبين وصف لعرضه صلى الله عليه وسلم، كان كامل الخلقة صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن منكبيه عريضين صلى الله عليه وسلم، أبيض اللون، والمراد بالبياض هنا بياض العرب، لأن البياض على درجات، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أبيض بياض العرب، أبيض اللون لكن بياض العرب، لا بعض البياض الذي كانت ترى لنبة أمامك، لا أمهق، هذا يسمى أبيض الأمهق، بل كان صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا بحمرة، والبياض على درجات، هناك بياض أزرق وبياض أصفر، أما بياضه صلى الله عليه وسلم كان مشربا بحمرة، أبيض اللون مشربا بحمرة، ضبطتم بالشكل. يبلغ شعره شحمة أذنيه، كان صلى الله عليه وسلم ذو شعر، وكان شعره متوسط السماكة، ليس بالجعد ولا باللين، متوسطا صار، ليس بالجعد ولا باللين المسترسل، وسط. وكان صلى الله عليه وسلم يكرمه ويسرح ويدهن صلى الله عليه وسلم، وإن كان دهانه غبا كان يدهن صلى الله عليه وسلم غبا، يعني يوم بعد يوم، هو كل يوم كل يوم، وإنما غبا إذا أشعث الدهن، إذا أشعث الدهن لا يضع دهن على دهن، إنما إذا أشعث الدهن صلى الله عليه وسلم، يضرب إلى شحمة أذنيه، وقيل إلى منكبه، ولعل الاختلاف في الوصف اختلاف في الوقت، روي أن الشعر يضرب إلى منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الوصف صحيح لكنه باختلاف الوقت، باختلاف الوقت. وما يصل إلى شحمة الأذن يسمى جمة، فإن زاد على ذلك سمي وفرة، ما كان إلى شحمة الأذن يسمى جمة، ولذا كان أكثر شعره جمة صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن اتخاذ الشعر سنة، وأن حلقه في البلد ليس بسنة، ولذلك لما اتخذ الخوارج حلق الشعر من غير حج وعمر سنة عابهم النبي، قال سيماهم ماذا؟ سيماهم التحليق. لكن اتخاذه ينبغي أن يراقب فيه سنة النبي في اتخاذه صلى الله عليه وسلم، تتخذه كما اتخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة، ولم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة. كان صلى الله عليه وآله وسلم قد متعه الله بشبابه وقوته وظهره متع، وهذا من إكرام الله عز وجل له، وعظم ما يقوم به صلى الله عليه وسلم من دعوة وجهاد، لأن الرجل إذا رآه عدوه قد شاب استهان به، إذا رأى العدو الرجل قد شاب استهانوا به، ولذلك متعه الله بقوته وشبابه. ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعجبون من قلة شيبه حتى عدوها 20 شيبة، 20 شيبة، يقول أكبر 20 شيبة، عدوها بالعدد في رأسه وفي لحيته. وكان إذا ادهن صلى الله عليه وسلم لا يرى هذا ذلك الشيب، لم يرى، إذا ادهن ستر ذلك الشيب، وإذا أشعث رؤية ذلك الشيب، كان صلى الله عليه وسلم إذا ادهن لم يرى ذلك الشيب، وإذا أشعث خرج ورؤية ذلك الشيب. وهذا من إكرام الله عز وجل. قال ظاهر الوضاء، كان صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاءة، يعني وجهه مضيء، كل يعرف أن هذا وجه نور غير طبيعي، النور منير وجهه صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاءة. قال يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر. وفي هذا حديث كثيرة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأوا القمر، قال فوالله لقد كان في عيني صلى الله عليه وسلم أعظم وأجمل من القمر. وهذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل. نعم. حسن الخلق معتدلة، حسن الخلق معتدله، يعني كان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، أي الصفات الخلقية الذاتية، صفات وصفات الذاتية حسنة معتدلة متوسطة. وقد نقل لنا أصحاب الشمائل صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية بالتفصيل، نقل لنا أصحاب الشمائل صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية بالتفصيل، فإن أراد أن يراجع فليراجع، كدلائل النبوة البيهقي رحمه الله والشمائل الترمذي تحقيق الشيخ الألباني وغيرها. قال إن صمت فعليه الوقار، إن صمت لا صمت ذلة، بل عليه مهابة ووقار صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تكلم سما وعلاه البهاء، يعني كان سكوته حسن ومنطقه حسن. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الحديث اختصارا. قال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. تقول أمنا رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، كان سيتكلم الكلمات لو أراد العاد أن يعدها لأحصاها، لو أراد العاد أن يعدها لأحصاها. ولذلك ترون حفظ الناس حديثه، حفظ الناس حديثه، وحديثه عبارة عن جمل مفيدة قصيرة كما ترون، قل في حديثه الطول، قل في حديثه صلى الله عليه وسلم المطولات. انظر إلى كل حديث الصصام في الكتب الستة وغيرها، حديث جمل مفيدة قصيرة يحفظها الحافظ ويعدها العادل ويحصيها المحصي صلى الله عليه وسلم. قال وكان أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وكان أجمل الناس وأبهاه من بعيد، أجمل الناس وأبهاه، إذا رأيته مقبل تقول إيش هذا الجمال من بعيد. وأحسنه وأحلاه من قريب، أحسنه تضبطون، أحسنه وأحلاه من قريب صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق، يعني كلامه صلى الله عليه وسلم حلو تقبله النفس، ما تمل النفس كلامه أبدا، النفوس تقبل كلامه والقلوب تقبل كلامه وتخشع لكلامه والأذن تسمع كلامه صلى الله عليه وسلم، من حلاوته لكلامه حلاوة صلى الله عليه وآله وسلم. واسع الجبين، الجبين الجبهة، كان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين، أزج الحاجبين من غير قرن، دقيق الحاجبين طويل الحاجبين صلى الله عليه وسلم من غير قرن، يعني لم يتصل حاجباه بعضهما ببعض على دقهما وطولهما، كان حاجباه صلى الله عليه وسلم دقيقان طويلان، لكن لم يتصلا ببعضهما صلى الله عليه وسلم. أقنى العرنين، والعرنين الأنف أو مقدم الأنف، بمعنى أن في أنف حدوداب، ليس بطويل هكذا وإنما في حدوداب، يعني وهذه علامة الرجولة عند العرب، العرب تصف تقول هذا أشم الأنف، شم الأنوف من الطراز الأول، وهذا من أجمل صفات الأنف أن يكون دقيقا فيه حدود داب قليل، هذا من أجمل صفات الأنف. سهل خدين، يعني ما كانت خداه ناتئتان وإنما كانت خداه مساوية لوجهه صلى الله عليه وسلم، ليس فيهما بروز. ضليع الفم، ضليع الفم، فمه فم رجال، واسع الفم، السعة المعتدلة، لأن من جمال الرجل وفصاحة يكون فمه واسعا معتدل السعة، ومن جمال المرأة أن يكون فمها صغيرا. أما الرجل من جمال أن يكون فمه واسعا، فمه واسعا. هذا من يعني من باب حفظكم الله، يعني من باب يكون فصيحا. قال حفظكم الله أشنب، الأشنب شفتاه حفظكم الله يعني جميلتان مشربتان بحمرة لا سواد فيهما. الأشنب من كانت شفتاه مشربتان بحمرة لا سواد فيهما. قال مفلج الأسنان، كان مفلج الأسنان يعني في أسنانه افتراق يسير جدا، وليس فيهما تلاصق وركوب بعضهما على بعض، بل فيهما افتراق بسيط جدا، وهذا من الجمال، يعطي الرجل النظافة في فمه، هذا من كمال خلقته صلى الله عليه وسلم. قال بين كتفيه خاتم النبوة، وخاتم النبوة عبارة عن شامة سوداء عليها شعرات قليلات، يعني في بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إن جبريل عليه السلام ختمه بهذا الخاتم لما غسل قلبه وشق صدره صلى الله عليه وسلم. يقول واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، وصدق بهذا كما قال حسان، فلم أرى قبله ولا مثله صلى الله عليه وسلم. هذه حفظكم الله بعض صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذاتية الخلقية، فمن أراد الزيادة فعليه بكتب الشمائل، فقد جمعت كل صفاته صفة صفة وبينتها بأدلة صحيحة. وهذا الذي ذكره مسلم كما مر معنا حديث علي رضي الله عنه في وصفه صلى الله عليه وسلم بهذا الطول لا يصح، لكن له مفردات تصح، والله أعلى. صلى الله عليه وسلم.